إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا واياكم من الفائزين، اللهم امين. وبعد، ايها الاحبه في الله عز وجل، فقد دخلت علينا اياما مباركه من فضل الله عز وجل علينا ان اهلت علينا هذه الايام ونحن على قيد الحياه. هذه الايام شرفها الله عز وجل في كتابه، فقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فقال كثير من أهل التفسير: وأتممناها بعشر أي العشر الأول من ذي الحجة، بل أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال تعالى: والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس: والمراد بها هي العشر الأول من ذي الحجة، بل قال الله عز وجل: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. ولذا أيها الأحبة في الله عز وجل، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا وبين لنا عظم هذه الأيام عند الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. فقال فريق من الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة في الله عز وجل، قال النبي: ما من أيام يعني ما فيش أيام خالص العمل الصالح فيها أحب إلى الله مثل هذه الأيام. أفصل الموضوع بالراحة. واحد بيعمل أعمال صالحة والتاني عن نقيض، ربنا سبحانه وتعالى يحب مين؟ يحب اللي بيعمل عمل صالح. طيب ربنا بيحب الأعمال الصالحة، ولكن في العشر الأول من ذي الحجة ربنا بيحب الأعمال الصالحة أكثر من غيرها في سائر الأيام. يعني ربنا بيحب الأعمال الصالحة. طب العشر الأول من ذي الحجة ربنا بيحب الأعمال الصالحة أكثر. طب أنا لو بحب ربنا أكسب محبة ربنا ولا لا؟ أكسب محبة ربنا. طب أكسب محبة ربنا زي بالإكثار في الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة المباركة. فإذا كسب العبد محبة الله وضع لهذا العبد القبول في الأرض. يعني إيه القبول في الأرض؟ كل حاجة ماشية حلاوة كده. يعني الناس كده تقول لك تعالى انت تعرفني؟ لا ما اعرفكش، بس انا كده قبلك اكن اعرفك قبل كده. هتقدم لابنك، هتقدم لبنتك، هتقضي مصلحه، شغل عندك واقف في معرضك، شغل واقف في الورشه، تلاقي كل حاجه ماشيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حب الله عبدا. طب ربنا يحب العبد ليه؟ عشان عنده فلوس؟ لا. عشان نفسه مرتبة عالية؟ لا. عشان جميل؟ لا. الجمال الذي أعطاك إياه إنه الله، والمال الذي أعطاك إياه إنه الله، والجاه والسلطة التي أعطاك إياه من إنه الله. ولكن يحب الله العبد من أجل عمله وتقربه إلى ربه. نادى الله عز وجل على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. طب أعمل إيه يا رب؟ فأحبه. من الذي يحبك؟ الله. ثم من؟ جبريل زعيم الملائكة السيد المطاع الذي ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل، والذي ينزل بالعذاب على الأمم الظالمة. ثم ينادي جبريل على أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. ده عشان أنت بتحب ربنا فبتكثر من الأعمال الصالحة، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى. طب هي الأعمال الصالحة إيه؟ أي عمل صالح ربنا يحبه، ولكن هناك أعمال وضع الله عز وجل لها أجرا عظيما. يعني أجر غير الأيام العشر أجرها عظيم. طب ما بنعملها بقى في الأيام العشر تكون أفضل. من هذه الأعمال الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قال الله: فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصلاة معيش لله، الزكاة معيش لله، كل الأعمال الصالحة لله، ولكن خص الله عز وجل الصوم بالذكر تشريفا لهذه العبادة المباركة. لقال: لأن نية الصوم منطوية بين العبد وربه. انت النهارده موجود، انا بشرب كوبايه ميه، انا عارف انت صايم ولا لا؟ قال: هذه عبادة نيتها منطوية بين العبد وبين ربه. وقالوا ايضا، وهذا كلام الامام القرطبي رحمه الله، قالوا: حد يزعلك وبين نقول يا عم يلا، ما يعني اللي سامع كريم ما تزكبش دماغك وتقول لا يا عم ده انت لما القصه عن عباد الله خلي بالك وتعفو عن عباد الله ربنا يعفو عنك. اعفو يعفو الله عنكم، اغفروا يغفر الله لكم، ارحموا يرحمكم الله. واذا قال الله عز وجل فمن عفا واصبح اجر على مين؟ فابوه على الله. تبقى ايه الاجر ده الذي يجازيك على هذا الاجر؟ واسع العطاء، من اسماء الحسنى الواسع، واسع العلم، واسع العطاء سبحانه وتعالى. ايضا من ذلك الصبر، والصبر ينقسم الى ثلاثه اقسام. صبر على طاعه الله، قاعد بتسمع الخطبه بتغفل كده ما ينتش، ولكن بتفوق نفسك عشان تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي بتصلي الصلوات في جماعه، فانت بالك صابر عن المعصيه، الحرام بيتعرض عليك وبيرمي نفسه عليك، تقول معاذ الله المرء الحرام، تقول لك الحرام سحر فالنار اولى به، بتبعد عن الحرام. صبر على الطاعه، صبر عن المعصيه، صبر على ما نزل بك من اقدار الله المؤلمه. نزل بك المرض فصبرت عليه، نزل بك البلاء بولدك فصبرت عليه. ولذا قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اعمال خفيت اجرها، لان الذي يكافئ على هذه الاعمال واسع العطاء سبحانه وتعالى. فاللهم وفقنا للاعمال الصالحه، وارض عنا اللهم امين يا رب العالمين. الصيام، النبي قال من صام يوما في سبيل الله، قال العلماء في سبيل الله اي الجهاد في سبيل الله، ولكن يستحب للمجاهد الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة فجلس الصائمون وقام المفطرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأكل صلوات ربي وسلامه عليه. فقال بعض العلماء في سبيل الله أي ما كان في طاعة الله، صيم في سبيل الله يعني طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأشم والأشمل والأعم، في سبيل الله أي طاعة لله سبحانه وتعالى. جعل الله بينه وبين النار مسيرة 70، بين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة بيوم واحد بصوم في سبيل الله. فلما يصوم هذه الايام، طبعا الايام العشر، اليوم العاشر ده يوم العيد، ولكن عليها الآن العشر يقال تغليبا، يعني لو كنت جايبك مثلا ايه 95 جنيه اقول لك جايبك كل 100، خد بالك يعني تغليبا داخل على 100، لان اليوم التاسع من شهر ذي الحجه هو يوم عرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية، سنوب سنة عدت من الصغائر وليست الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة إذا كانت في حق الله، وإذا كانت في حق بني آدم فلا بد من مرد المظالم إلى أهلها. يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يوم من هذه الأيام يوم عرفة يكفر الله عز وجل بهذا اليوم سنتين من الذنوب الصغائر. فلنحرص على اغتنام هذه الأيام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله السماء والأرض. خندق، الخندق ده مساحته قد ايه؟ خندق كما بين السماء والأرض. اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين. أيضا من الأعمال الصالحة الصلاة على وقتها، صلاة الجماعة. قال عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. شيء يقول لك ينزل ويطول في الصلاة ربع لما في التشهد، أنت كده كده أصلي، أنت أصلي لما صلي في أول الوقت وأصلي في الصف الأول ده الثاني. أتدرون يا سادة أن النبي نظر خلفه فوجد أناسا يتأخرون عن الصف الأول. أتدرون ماذا قال المصطفى؟ قال: كما عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتأخرون عن ماذا؟ والكلام لمن؟ يتأخرون عن الصفوف الأول، والكلام لصحابة النبي الذين اجتباهم الله بصحبة النبي المصطفى. فما بالنا ونحن ننام عن الصلاة ونضيع الصلاة؟ لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وبعدين خلي بالك لما نقول الأعمال الصالحة، أنت بتشتغل بالأعمال دي، أنت ماليش أجر في الآخرة بس، ده أجر في الدنيا والآخرة، لأن من أسباب سعة الرزق محافظة على الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثانيا بالراحة النفسية التي تجدها وأنت ساجد بين يدي الله. لازم تاخد علاج للالتهاب، ولازم تاخد علاج عشان سيد الهدية. من توضأ وسجد لله ملأ الله قلبه إيمانا وطمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بل هم رب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء ذكروا الله. بل هم رب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بيت بعيد عن المسجد، هيا بنا نذهب إلى هذا الرجل الذي كان من الأنصار، من أنصار رسول الله. كان بيته بعيدا عن مسجد رسول الله، فقالوا له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الرمضاء، يعني في شدة الحر وفي الظلماء، في شدة الظلمة. فقال هذا الرجل: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. بقول لهم: والله لو بيت جنب مسجد رسول الله أنا مش هبقى مبسوط. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فلما علم المصطفى بذلك قال: قد كتب الله له ذلك كله. وقد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق. قال: قد كتب. من الذي كتب له ذلك؟ إنه الله. الخطوات اللي انت ماشيها، خطوة بترفع درجة والتانية بتخط عنها الخطيئة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون. مين اللي بيتحرق؟ احنا بنتحرق ازاي؟ من الذنوب المعاصي بتولع فينا. ولذلك من الحاجات الجميلة وانت بتقول الله أكبر بعد ان تقول دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم الدم دلوقتي البرد اللي هو ايه؟ شوف لما يكون المطر نازل من السماء ولا يبدأ فيه تلج نازل ده البرد. طب الوسخ لما يكون على الهدوم يروح بميه سخنه ولا ميه ساقعه؟ بميه سخنه. ولكن الذنب لا ينطفئ الا بالماء البارد لان روح النار في قلب البني ادم وفي جسده. فاذا قال النبي اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فقال النبي تحترقون تحترقون من الذنوب والمعاصي. فإذا صليتم الصبح أطفأتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أطفأتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب أطفأتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء أطفأتها ثم تنامون. ده لو احنا بننام بقى يا رسول الله. ولكن ليس كله والمعاصي تيجي بعد العشاء. ولذا قال ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء. وفي الأول صلاة الفجر قال ثم تحترقون فالنبي قال ثم تنامون اللي بيصلوا ونام ما عملش ذنب. امال ليه الصبح؟ فاذا صليتم الصبح الفجر اطفأت لسهران طول الليل بيعمل جنوب ومعاصي. سيرك انما قالوا ايه؟ ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح اطفأت. ده فضل الصلاه. امال انا محافظ عليها في الايام دي ربنا يحبنا. انت متوقع ان الرب العلي الاعلى المتعال الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يحب العمل الصالح في هذه الايام خاصه لزروب المعاصي؟ هل تلفونك يمسح الارقام ما تعرفش حد؟ كل اللي بيكلمه واللي ماشي معاه هيبيعك اذا كان مرادك حلالك هتبيعك اذا كان ابنك هيبيعك. يوم يفر المرء من مين يا رب؟ من اخيه. الواحد فينا لما جوعه برضه يقول اخ لا ياخد بيدك اخوك. قالت ام موسى لاخته قصيه لاخته. خلي بالك من اخوك وانت واحده وانت ايه؟ هتشوفيه رايح فين؟ رايح عند فرعون. شوف الخطر اللي كان بحب هذه البنت. ولكن اخت اخ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فعودا لطاعة الله. اللهم وفقنا لطاعة الله. أقول لكم يا رب استغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيضا من الأعمال الصالحة قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. فالحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف انت بقى لو في الشغل خدت بالك وبتعمل اليوم هنقولك اليوم هديك بثلاث ايام اليوم بثلاث ايام حتى يبطل شغل. امال الحرف بحسن والحسنة بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء. والقرآن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. بعض مشايخنا حفظه الله قالوا الرجل الرجل ده مش مصحف بس عشان المصحف لو اتمسك في ايده بياخد سجن ست شهور عندهم في دولتهم كده. فعشان يحفظ القرآن كان بينزل في الكهف يستخبوا لان لو حد يتمسك معاه المصحف ايه اللي يحصل؟ بسجن 6 شهور. فطبعا ابو صفار جه مصر قول لي شيخ وانا ماشي لقيت واحد ماسك المصحف عدى عليا وسجد لله على رد شكر. تعرف ليه؟ عشان يعرف يمسك المصحف، عشان يعرف يمسك المصحف ما يتحبس، ومع ذلك يحفظ كتاب الله. والمصاحف في البيوت وفي بيوت الله تراكم عليها القرآن. أين نحن يا أمة رسول الله من كتاب الله؟ يشكون النبي المصطفى إلى الله لهجرنا كتاب الله. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هل تريد أن تكون ممن يشكوك رسول الله إلى الله لهجرك لكتاب الله؟ كتاب لما سمعته الجن أسلموا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. عملت إيه؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، فعودا لكتاب الله. أيضا من ذلك الإنفاق في سبيل الله. طلع كل يوم، طلع كل يوم. خلي بالك ليه أقول لك كل يوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني ايه الكلام دول؟ في ملكين ربنا سبحانه وتعالى بينزلهم كل يوم، يقول لهم اللي يطلع وينفق ادعوا له. طب يعني الملك اما بيدعي لي دعوته مستجابه؟ اه، بدليل ان من الاوقات المستجاب فيها الدعاء عند سماع صياح الديك. عارف الديك لما يصيح يبقى شاف ملك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره قال النبي اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله. لا رسول الله، قال فانها قد رات ملكا، والملائكه دعوتهم مستجابه. فعندما تنفق يعني عشان اخد الدعوه بتاع الملك دي اطلع 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 1000 ولا 2000، ده لو طلعت نص جنيه اقل اكتر تنال دعوه الملك. الملك يقول ايه؟ اللهم اعطي منفقا خلفا. يعني ايه خلف عليه؟ المكنه بتاعت الباظت وعاوز لها عمر ب 1000 جنيه، ربنا سهلها نشر ب 500، وانت تطلع 10 جنيه يبقى ربنا وفر لك 490. وممكن الخلف عندك عربية، عندك فيسبا يجي لك عربيه، عندك واحده مانوال جالك اوتوماتيك، ونضل منين؟ منين دي مش بتاعتنا. وانت فكر انت ماشي بالحسابات؟ ده انت لو حسبتها ما انتش هتمشي، كله بفضل الله. طب الملك يقول لله اللهم اعطي ممسكا تلف، اطلع 10 جنيه مش مستلم. الله يا عم عشان تاخد دعوه الملك الاولى طب مسكتها هتاخد دعوه الملك الثاني. اللهم اعطي ممسكا تلف. ايه التلف اللي عندك؟ مقدم على اوضه خد بالك وتلف باي نوع من الانواع؟ تاجره؟ حاطط غرف مع حضرتك؟ ومهيش باينة ليجي واقف عندي ادخلها ويمشي مش باينة تلات جاية راكن العربية اللي زادت اتكسر يلا بألف ومتين جنيه ما كنت طلع المية والعشرين تمسك ابنك عيان تروح شرطة ودكتور قال لي دكتور 150 ورشوده من دول مية خلي بالك من دعوه الايمان ده يعني تقوم من النوم عين العشره ولا العشرين ولا ربنا يطرح عليك خليك باشا كده وفكر صح اخد دي اطلعها عشان اخد الدعوه الحلوه اللهم اعط منفقا كل يوم اعملها عشان تاخد دعوه الملك اوعى من الدعوه الثانيه دي لو تلفت كل حاجة عندك هتبوظ من انفاق برجع والدين انا عامل ايه مع ابوي يزعلوا مرة لما اجي مرة الجمعة جبت له لحمة جبت له فراخ ولاني مظبط مراته وعياله وسايب ابويا وامي يعني انا ابويا اللي ربنا وشمي وتعب ما كانش بشوف في الدنيا خالص الا انا يلبس لا انا البس وهو المؤاخذه اللي مده خلال متقطعه هات لك جلابيه اربع عيد فيه يقول لك اهم حاجه انتوا وما تكبر كده ما يكونش من تعبك يفرح ده المؤاخذه يعني الواحد لما بيزرع شويه قمح مستني بيفرح شويه رز بيفرح امال ابن ابن الواحد لما بربي كلب الكلب يبقى عنده وفاء عن بعض الابناء يضرب ابوه يرفع ايده على ابوه ده بيرفع ايده على ابوه يا سلام ايده تشل قبل ان تنزل على وجه هذا الرجل الذي ذل وجهه وجسده لتربيه هذا الابن عاوز ربنا يكرمك لازم اشتغل اشتغل رجل ابوك ورجل امك على دماغك هتشوف الخير يقول لك والله انا عامل كده بس ما شفتش خير لا وانت لو بتعمل لله ربنا هيكرمك ما فيش حاجه عند ربنا بتضيع ان ما كانش السنه دي هيبقى اللي بعده وخلي بالك يحوش ما فيش حاجه عنده بتضيع ابدا عاوز يرضى ربنا ارضى بكم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين الجار الجار عامل معايا ايه؟ قال النبي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه النبي عليه الصلاه والسلام من كتر ما جبريل وصى النبي بالجار النبي ظن ان الجار لما يموت الجار التاني يورثه اكنه زي ابنه اكنه زي ابوه يعني هنساب اصلاب لهم في بلاده بنعمل ايه مع جيراننا؟ انا فتح معرض فتح جنبي عملت له سحر قاعد باصص له اتكلمت عليه شغل وحش ده بالكلام الوحش والاعمال الوحشه والسحر اللي بيتعمل ده مش كفر ما بتظلمش نفسك هو انا لما يكون احنا الاثنين فاتحين جنب بعض هل انت تشيل رزي؟ والله ما حصل والله لو حبينا بعض الرزي والخير هيعم علينا امال احنا في هم وغم وبلاء ليه عشان ايه؟ عشان احنا بعيد عن ربنا والحب ما عادش في قلوبنا زمان كان في خير وبركه مع ان كل حاجه دلوقتي كفر بس مش شرط لا الراجل ما شاء الله صحته حلوه عدى 80 سنه وما شاء الله وشه احمر امال 30 و40 وسكر وكبد وامراض بس معناها كان بياكل ايه؟ كان رغيف عيش وشويه سيريس ولو عود شويه ماء من عينيه وبشره تلاقي صابع الواحد عامل زي الخيارات كده ما شاء الله بياكل ايه؟ مش اهم حاجه الاكل المحبه المحبه لو كان شويه رز ما كانش فيها انفاق كله مع بعضه حتى ابني كله مع بعضه امال الوقت اتنين اخوات في بيت واحد والله ما بكلموا بعض والله ما بكلموا بعض وغيره وحقد وحسد غير السحر والبلاء عشان ايه؟ ايه اللي وصلنا لكده يا جماعه؟ ليه وصلنا لكده؟ عشان دنيا قال النبي ملعون ملعون ما فيه إلا ذكر الله وما ولاها أي من طاعة الله وعالم أو متعلم. البلاء والغلاء مش هيترفع عننا أما نرجع لربنا ونتوب لربنا ودي فرصة الأعمال الصالحة فرصة الأعمال الصالحة. إن شاء الله بعد ما نخلص نتكلم سريعا كده في 10 دقايق عن أحكام الأضحية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب. إنك ترانا يا رب وتسمع كلامنا يا رب فارفع عنا البلاء وارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء يا رب. طهر قلوبنا يا رب يا رب طهر قلوبنا من النفاق والرياء ومن الخل والحقد والحسد واملأ قلوبنا يا رب يا رحمن بالرحمة والمودة لبعضنا البعض يا رب. اللهم ارم بين قلوبنا اللهم انزع الخل والحقد من بيننا. اللهم ألف بيننا وبين أزواجنا وألف بيننا وبين أولادنا ألف بيننا وبين أزواجنا وألف بيننا وبين أبنائنا واهدي أبنائنا يا رب واهدي نساءنا واهدي بناتنا يا رب. نظرة منك لنا بعين رضاها فنظرة بعين رضاك تملأ الأرض ريا وتجعل الكافر هوليا يا رب يا رب. تعلم أننا ضعفاء لا نقوى على ألم المرض فكيف بنا بألم النار. فيا أرحم الراحمين أدخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. لا تورنا النار يا رب لا تورنا النار وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وآخر دعونا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.